أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ويمينا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1519. في هذه المسألة يشير المصنف إلى ثلاث مباحث جعلها كلها في مسألة واحدة. المبحث الأول في شروط الطرفين، الملاعن والملاعنة، المرأة الملاعنة، الزوجة الملاعنة، عليكم السلام. البحث الثاني في كيفية اللعان، والبحث الثالث في واجبات اللعان. كل هذه الأمور الثلاث مجموعة في مسألة واحدة. شروط الطرفين، كذلك أيضا كيفية اللعان وواجبات اللعان. أما بالنسبة إلى شروط الملاعنة، نقرأ ونعلق. قال: يشترط في الملاعن والملاعنة، يعني الزوجة الملاعنة على نحو اسم مفعول، التكليف. المراد من التكليف كما قلنا في عبارات الفقهاء البلوغ والعقل، فهذا اصطلاح يشمل البلوغ والعقل. فحينئذ لا يصح أن يكون الملاعن أو الزوجة الملاعنة صغيرة، أو هو صغير مجنون أو مجنونة. فلو كان أحد الطرفين انتفى عنه شرط التكليف أصلا لا يتحقق اللعان. خب، إذا لم يتحقق اللعان هنا ما هو الأثر المترتب على ذلك؟ قلنا بأن اللعان فائدته هو درء الحد، صحيح؟ درء الحد عن الزوج بالنسبة إلى القذف، وعن الزوجة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الزنا. لأنه إذا ثبت اللعان من الزوج قامت البينة، لأن اللعان بينة كما بينا في البحث السابقة. فحينئذ ما هو الأثر المترتب على ذلك؟ الآن وضح السؤال. إذا لو فرضنا بأن الزوج كان صغيرا فقذف زوجته فقال: أنت زانية، قلتم يشترط في تحقق اللعان الدار للحد هو وجه، فهي مسألة التكليف والمفروض أنه لا تكليف، فما هو الأثر المترتب على ذلك؟ من يستطيع أن يفتينا؟ هل يثبت الحاج؟ لو لا يثبت الحاج، واضح السؤال؟ جبارة. الآن الزوج والزوجة لكي يتحقق اللعان لابد من أن يكون الزوج الملاعن مكلفا، ولا بد أن تكون الزوجة الملاعنة مكلفة، يعني لا بد أن يكون هذا بالغ عاقل، وتلك أيضا لا بد أن تكون بالغة عاقلة. فلا لعان إذا انتفى أحد الشرطين. فلو جئنا للزوج وكان صغيرا أو كان مجنونا لا يصح اللعان. فلو قذف زوجته وقال أنت زانية لا يصح له أن يلاعن، لأنه يشترط في الملاعن التكليف. كذلك أيضا لو فرضنا بأن الزوج مكلف بالغ عاقل لكن الزوجة مجنونة أو صغيرة، بالتالي ماذا؟ بالتالي وقذف زوجته حال كون زوجته صغيرة أو مجنونة، لا يصح له أن يلاعن ليدرى عن نفسه الحد. فماذا يفعل؟ فماذا هو الأثر المترتب على ذلك؟ هل يثبت حد القذف؟ لأنه قال أنت زانية، قلنا أمس أن هذا قذف يترتب عليه حد القذف 80 جلدة، إلا أنه يدرع عن نفسه الحد باللعان. فما هو الأثر حينئذ؟ هل يحد الزوج حال كونه غير مكلف، أو هو مكلف لكن زوجته المقذوفة لم تكن مكلفة؟ واضح السؤال؟ تبحثون لو نجاوب. هل يحد أو لا يحد؟ أنا أعطيكم ثلاثة أربعة الجواب. خب، إثبات الحد متوقف على أنه نبحث هل تارة أن نفترض بأن الزوج مكلف، جيد، بالغ وعاقل قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة. الصغيرة أو المجنونة هنا هل يصح اللعان أو لا يصح اللعان؟ قلنا لا يصح اللعان لأن الزوجة المفروض أن يلاعنها لابد أن تكون مكلفة. هنا نقول يثبت عليه الحد. أنا جاوبكم يثبت عليه الحد. ليش يثبت الحد؟ لأنه حسب القاعدة الأولية الشخص إذا قذف زوجته يحد، يستطيع أن يدرء الحد عن طريق اللعان، والمفروض أنه لا يمكن أن يلاعن لانتفاء الشروط فيثبت عليه الحد. لكن المشكلة هنا لو كان المشكلة من جهة نفس من؟ نفس الزوج القاذف. لو فرضنا بأن الذي قذفه هو مجنون، قذف زوجته البالغة العاقلة، هنا في الزوجة ما في مشكلة، بالغة عاقلة. المشكلة من جهة من؟ الزوج. لابد أن تبحثون في كتاب الحدود. لو قذف المجنون هل يحد أو لا يحد؟ واضح كيف التفكير؟ الآن هذا مجنون قذف، هل يصح القذف؟ هل القذف الصادر من المجنون له أثار أو ليس له أثار؟ أو أنه المجنون أصلا مسلوب العبارة، لا أثر لكلامه. مجنون قال أنت زانية، قم مجنون فلا أثر له. واضح؟ هناك نقول القذف يشترط فيه وإيش؟ أن يكون عاقلا، والقذف الصادر من المجنون لا أثر له، بالتالي هنا لا حد أصلا. تفهم؟ هنا أصلا لا حد لكي يأتي اللعان لكي يدرء الحد. هدف اللعان هو درء الحد، وإذا صدر القذف من المجنون أصلا لا حد لكي يأتي اللعان ويدرء الحد. بالنسبة للصغير، أما بالنسبة إلى الصغير إن كان غير مميز أيضا لا يحد، قد يثبت عليه تعذير في باب الحدود والتعذيرات، أنه الصغير قد يعذر في بعض الموارد. لكن هذا السؤال لكم أبحثه، لو كان فرضنا أنه صغير مميز غير بالغ قذف زوجته، هل يحد أو لا يحد؟ أعطيتكم 90% من الجواب، فقط بغيت تبحثون هذا البحث، أنه القذف الصادر من المميز هل له أثر أو ليس له أثر. واضح الآن مطلب؟ فقال هنا يشترط في الملاعن والمعانن التكليف، يعني البالغ العاقل، لا بد أن يكون الزوج الملاعن بالغ عاقل والزوجة الملاعنة بالغة عاقلة. وسلامة المرأة من الصمم والخرس، هذا أيضا دل الدليل الخاص بأن المرأة التي تلاعن لابد أن تكون ماذا؟ سليمة من الصمم والخرس. أما المرأة الصماء أو المرأة الخرساء إذا قذفها زوجها لا يصح له أن يلاعنها، فيثبت عليه حد القذف ولا درء لحد القذف هنا. واضح؟ كل ما أخذها قاعدة في باب اللعان، كل مورد لا يصح فيه اللعان ولم تكتمل شرائط اللعان يثبت على الملاعن حد القذف فيحد 80 جلدة إذا اجتمع شروط القذف. وعادة ما تجتمع مسألة المجنون كذا أنا شرحت الآن مسألات مسائل نادرة، يعني مثلا هنا لو قذف زوجته حال كون زوجته خرساء أو صماء يثبت عليه حد القذف ولا داري على حد القذف لأن اللعان لا مسرح له هنا. قال ويشترط أيضا دوام النكاح. وش يعني دوام النكاح؟ يعني لابد أن تكون زوجته التي عقد عليها هي زوجة دائمة، فحينئذ إذا قذف زوجته الدائمة صح له أن يدرع عن نفسه حد القذف باللعان. لكن لو فرضنا بأنه درع زوجته المتمتع بها، يعني شخص تزوج بعقد منقطع بعد ذلك قال هذه زوجتي زانية، حال كان زوجته من هذا عقد عليها بعقد منقطع، هل يصح اللعان؟ لا يصح اللعان، ويثبت حد القذف عليه 80 جلد إلا أن يأتي ببينة. خب مسألة بينة. يقول وكذلك الدخول، يعني لابد أن تكون المرأة مدخول بها، فلو قذف زوجته غير المدخول بها فقال هذه زانيتان لا يدرى عنه الحد بالقذف، لا يدرى عنه الحد بالقذف باللعان، فيثبت عليه أيضا حد القذف. انتهى الكلام في شروطه، الآن هاي انتهينا من البحث الأول الذي هو شروط شروط الملاعن والملاعنة، شروط الطرفين. الآن في كيفية اللعان وصورته، وصورة اللعان وكيفية اللعان. أن يقول الرجل، هنا مطلب لم يذكره السيد الخوي، مهم أشار إليه الفقهاء منهم السيد السيستاني حفظه الله، هنا أن يقول الرجل ظاهره بأنه يصح للرجل ابتداء هو بدون أمر الحاكم الشرعي أن يبدأ بإنشاء اللعان، أن يتلفظ باللعان كما سيأتينا، لأنه قال وصورته أن يقول الرجل أربع مرات كذا، واضح؟ مع أنه هذا الكلام على إطلاقه ليس بتام، إذ أن لا يصح اللعان إلا بعد أمر الحاكم، لابد أن يأتي الحاكم الشرعي ويقول له ابدأ باللعان. فاللعان الصادر ابتداء من الشخص بدون أمر الحاكم لا أثر له. والسيد الخوي هنا ليس في صدد بيان، ليس في صدد بيان أنه هل يشترط أن يكون اللعان صادر عن الحاكم أو غير صادر عن الحاكم، لكي يقال بأنه نتمسك بإطلاق عبارة السيد الخوئي، لأنه لم يذكر وصورته أن يقول الرجل بعد أن يأمره الحاكم. لا، السيد الخوي هنا ليس في صدد بيان أي مسألة، مسألة أنه هل يشترط أمر الحاكم أو لا يشترط أمر الحاكم، بل هو في صدد بيان أصل كيفية التلفظ باللعان، كيفية صورة اللعان. واضح مطلب؟ في إشارة كان خفية شوي، استحضار استجبار الحاكم. لا، هي مسألة ثانية. إحنا الآن كلامنا أنه لو هكذا استجبر الحاكم، إنه لا بد من وجود الحاكم. لا أحسن. لا لا، مو أهم شيء وجود الحاكم، أهم شيء أمر الحاكم. يعني إشارة خفية. نعم بلي أحسن. يعني هذا المقدار، يعني إحنا نقول لا بد لكي يثبت اللعان أن يأمر الحاكم ويقول له ابدأ. نعم. يقول وصورة اللعان أن يقول الرجل أربع مرات. من هو الذي يقول؟ الرجل. أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلته. هو أول شيء بدأ قال زوجتي زانية، نقول لكي تدرى عنك الحد قل. أربع مرات يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلته على هذه عن هذه المرأة. يردد أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة أربع مرات. واضح؟ خلاص. ثم يقول من الذي يقول؟ ثم يقول الرجل زين أن لعنة الله وهو زين عليه زين قرأت عليه زين إن كان من الكاذبين. واضح؟ إنكم تون غير أدري، بس ما يسأل واحد يلعن نفسه زين. بالتالي إذن هو يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. أن في الحكاية نعم أن إنكم إن فيها كسرة مفتوحة أن مفروض أن لأن فيها حتى في الآية القرآنية الآية القرآنية خب. فيقول أن لعنة الله علي لازمها يقول القول عن أن لازمها خب. أن يقول أن لعنة الله كذا إن كنت هو يعني من الكاذبين. واضح الآن الطريقة. ثم يقول ثم تقول المرأة أربع مرات أيضا أشهد بالله إنه لمن الكاذبين. أشهد بالله إنه لمن الكاذبين. أشهد بالله إنه لمن الكاذبين. أشهد بالله إنه لمن الكاذبين. ثم تقول أن غضب الله عليها هي إن كان هو يعني الزوج من الصادقين. هذه الطريقة التفت، وهذه الطريقة تعبدية محضاء، يعني لها موضوعية. كل الألفاظ الموجودة هنا لها موضوعية. فلا بد أن يبتدئ الرجل أولا، ولا بد أن يقول أربع مرات. أول يبدأ بالشهادة افتفت أربع مرات، بعدما يشهد يلعن نفسه إن كان كاذبا، ثم تبدأ المرأة وتشهد أربع مرات، ثم تقول تدعو على نفسها بالغضب الإلهي. شوف المرأة لا تلعن، تدعو على نفسها بالغضب الإلهي. وهذه الطريقة موضوعية، ما لها حق الترتيب شرط، والشهادة الأربعة أولا شرط، بعد ذلك تعقبها باللعن، والمرأة تبدأ بالشهادة بعد ذلك بالغضب. لو صار تغيير بسيط لا يتحقق اللعان. حتى بلحاظ، شوف حتى بلحاظ يعني الموضوعية، حتى بلحاظ أن لعنة الله كذا، لو قال زين علي اللعنة، أو قالت لعنة الله مثلا كذا، تغيرت الألفاظ، ذكر الفقهاء أنه لا يصح هذا اللعام. تفتين هذه الألفاظ لها موضوعية لابد من ذكرها. ما تقول أقسم بالله أو أحلف بالله أو أنا شاهد أو إني لصادق، لا ما يصح، هذه الألفاظ خاصة. إن قالت كذلك ما هو الأثر المترتب على ذلك؟ أثر اللعان، هذا مطلب أيضا. أثر اللعان، السيد الخوي ذكر أثرا واحدا للعان هنا، أنها تصير حرمة، تحصل حرمة مؤبدية بين الزوج وزوجته. قال وأثره، يعني أثر اللعان، فتحرم عليه أبدا. هنا أثر من آثار اللعان، أن ستحصل حرمة مؤبدية بين الزوج والزوجة. وهذا التفت، وهذا الأثر، هذا أثر الأول، هذا الأثر ثابت سواء كان اللعان بسبب الرمي بالزنا أو كان بسبب نفي الولد. قلنا بأن سبب اللعان له سببان، نفي الولد والسيد الخوي احتاط وجوبا فيه، والسبب الثاني ما هو؟ اللي هو مسألة الزنا. لا يتوهم أن اللعان موجب للحرمة المؤبدية إذا كان سببه السبب الأول وهو مسألة الرمي بالزنا. أما في نفي الولد، ما له علاقة نفي الولد، ما له علاقة بالحرمة المؤبدية بين الزوج وزوجته. لا، نقول الحرمة المؤبدية ثابتة بمجرد اللعان، سواء حصل بسبب الأول أو بسبب الثاني. الأثر الثاني ما ذكر هو الأثر الثاني، ذكرناه نحن لأنه نعلم من البحث ما هو آثار اللعان، ما هو الأثر المترتب على اللعان بعد حصول اللعان، ما هو الأثر. الأثر الأول قلنا ما هو؟ الحرمة المؤبدية. الأثر الثاني سقوط حد القذف عن الزوج. وسقوط حد الزنا عن الزوجة وبيانه، قلنا بأنه بمجرد أن الزوج يقذف زوجته يثبت عليه حد القذف. لكي يدرى عن نفسه حد القذف نقول له لاعن. فإذا بدأ الزوج باللعان وانتهى 4 شهادات لعن نفسه، بعد ذلك نقول تمت البينة، لأنه ركز، لأن اللعان بينة، فكأن الزوج أقام بينة على أن زوجته الآن زانية. فبعد اللعان كأن الزوج أقام بينة، فثبتت على المرأة حد الزنا. فلكي تدرع عن نفسها حد الزنا لابد هي أن تلاعن أيضا. فلو لم تلاعن ولاعن الزوج فقط تثبت عليها حد الزنا. فلكي تدرى عن نفسي حدث لابد أن تلاعن. والهندو أنت تعرفون أنه لماذا قدمنا الزوج على المرأة، وش النكتة؟ لأنه ما يستخدم المرأة على الزوج، لأن المرأة تلاعن. لماذا تلاعن؟ لكي تدرى عن نفسها حد الزنا، وحد الزنا متوقف أولا على ثبوت بينة، والبينة متوقف على من؟ على لعان الزوج. فما يصير المرأة تبدأ، لأن المرأة تبدأ لماذا؟ ما ثبت عليها شيء. شفتين؟ فهنا لابد أن الزوج هو الذي يبدأ باللعان، بعد ذلك تأتي المرأة. حين اللعان يكون بسبب المنكر أو؟ بسبب بينة فقط، هذا حكم. الدليل دل على أنه ما في يدهم مدعي منكر كذا، ما في علاقة. زين؟ وفي الحقيقة لو بدنا نرجع قواعد بابل، قواعد بابل الدعاوي والإنكار، نقول الزوج هو الذي دعا، لكن ما لنا علاقة. هو القذف، مشكلة في القذف، لأنه قذف زوجته، القذف يترتب على حد الزنا. لابد أن يأتي ببينة. نقول البينة كيف؟ نقول البينة إذا عندك 4 شهور ما تصل النوبة إلى وين؟ ما تصل النوبة إلى مسألة اللعان، لأنها مشروطة بعدم وجود الشهود كما قلنا. الأثر الثالث هذا أثر ثابت في فقط وفقط السبب الثاني، اللعان لنفي الولد. ما هو الأثر المترتب في اللعان لنفي الولد؟ قال هذا الولد ليس بولدي، لم يقل هي زانية كما بينا أمس، لا، قال الولد ليس بولدي. وهذا هل هذا لازم أنه قد ذهب الزنا؟ لا، قد تكون ولدت ولد شبهة. قال الولد ليس بولدي، ليس من مهم، ما قلت زانية، استغفر الله أن أقول أنت زانية، أقول الولد ليس بولدي. نقول عليك الآن أيضا وينش؟ عليك الآن هذا مثابة القذف، بنفي الولد. فهنا ماذا تفعل؟ لابد أن تدرى عن نفسك الحد. الحد يكون عن طريق اللعان، لولا عن ما هو الأثر المترتب؟ ينتفي الولد عن، إذا لا عن ينتفي الولد عن. لأنه هذا سيأتيك في باب القذف، هذا مثابة القذف، لأنه نعم إذا قال هذا الولد ليس بولدي مع أنه بحاض حكم الشارع قاعدة الفراش كما أمس بينا أنه الولد ولده، لا يجوز له أن ينفي عنه الولد لأن الولد ولده، واضح؟ فبالتالي هذا وش بالتالي لكي ينتفي الولد عن لابد أن تلاعن. المهم هذا السيد بن أخوي ذكر ثمرة واحدة فقط، احنا ذكر الآن ثلاث. الآن واجبات اللعان، قال ويجب التلفظ بالشهادة. يعني وش التلفظ بالشهادة؟ يعني يشترط الشهادة أن تكون متلفظا بها، فلا تكفي الكتابة، واضح؟ لا تكفي أن يكتب، لابد من التلفظ بالشهادة، والتلفظ أيضا لابد أن يكون بالعربية وكذا وما أشار في بعض الكتب المفصلة يشيرون. ويجب التلفظ بالشهادة، أي شهادة؟ أربع شهادات. أشار نعم. فوين؟ بعدين ها؟ نعم. خب صحيح. ويجب التلفظ بالشهادة وقيامهما عند التلفظ. وقع هي مسألة دقيقة فيها. وش معنى وقيامهما عند التلفظ؟ فيها احتمالين. في شيء واضح أنه في حال التلفظ لابد أن يكونا قائمين. لكن لكي نتعمق في المطلب أكثر نفهم العبارة أكثر، فيها احتمالين. مسألة عبارة. الاحتمال الأول مرادنا أن الشخص إذا أراد أن يتلفظ باللعان لابد أن يكون قائما. فالزوج الآن دور الزوج، نقول ابدأ باللعان، لابد أن يقوم قائما ويبدأ باللعان، ولا يشترط أن تكون الزوجة قائمة عند تلفظ الزوج باللعان. المراد حينئذ من العبارة أنه الشخص إذا أراد أن يتلفظ باللعان أن يكون قائما. الزوجة الآن لا يجب عليك أن تقومي في حال تلفظ الزوج، الزوج لا يجب عليك أن تتلفظ حال قيام الزوجة، حال تلفظ الزوجة، بل أن المتلفظ لابد أن يكون قائما. احتمال آخر لا، عند التلفظ بالشهادة يشترط قيامهما، يعني إذا تلفظ الزوج ما دام هناك تلفظ باللعان لابد أن يكون كلاهما قائمين. فإذا تلفظ الزوج نقول أيها الزوج يجب عليك أن تقوم، وكذلك الزوج يجب عليك أن تقومي، لأنه يشترط عند التلفظ باللعان قيامكما معا. واضح الفرق؟ ما هو المراد من هذه العبارة؟ وقال وقيامهما عند التلفظ، ماذا تفهمون؟ هل معنى قيامهما على نحو الانحلال، يعني قيام الأول عند التلفظ وقيام الثاني عند، أو قيامهما كليهما عند التلفظ؟ نعم، هذا مسألة خلافية بين الفقهاء. بعض الفقهاء قال، مسألة خلافية، بعض الفقهاء قال يشترط أن يكون كلا الطرفين قائمان أو قائمين عند التلفظ باللعان، فإذا تلفظ الأول لابد أن يكون كليهما معا قائمين. هذا قول، له احتمال الثاني ذكرنا. قول يقول لا، الشخص الذي يتلفظ هو الذي يقوم. ظهر هذه العبارة أنه يشترط قيامهما معا عند التلفظ باللعان، يعني الاحتمال الثاني. بعدين في تصوير الجلسة السيد يشير أنه قيامهما نعم يعني. الآن شوف نحو الاستحباب بعضهم الآن نشوف نعم. نعم، وفي النفس أنا في نفسي شيء من هذه العبارة، فيها احتمال أيضا أن يقام فيها نوع من الإجمال أنه يصير انحلالي، يعني قيام الأول عند التلفظ قيام الثاني عند التلفظ. لكن الأظهر أن يكون مراده من هذه العبارة أن يقوما معا عند التلفظ، واضح؟ يعني الاحتمال الثاني. خب مثلا قوله يجب التلفظ، لو قال يجب عليهما التلفظ لكان هذا قائد يمكن يكون كل واحد مستقل، لكنه قال ويجب التلفظ بالشهادة وقيامهما. قيامهما عند التلفظ إذا هو مستقل، لو كان يعني يقصد الأمر كل واحد مستقل شهادة ويجب التلفظ، ويجب عليهما التلفظ بالشهادة وقيامهما، يعني واحد كان مستقل. بس لا، إذا ما يصير قيامهما لأنه قيامهما مو شرط، قيامهما شرط فقط وفقط عند التلفظ، فلا يشترط قيامهما عند مثلا عند المحاورة مع الحاكم أو عند مثلا المناقشة مع الحاكم، فقط عند التلفظ يشترط القيام. القيام واجب فقط عند التلفظ. الآن ذهب إلى الحاكم، الحاكم أراد أن يسألهما هل يجب أن يقوما؟ لا، عند التلفظ يجب القيام فقط. على أي حال يقول ويشترط بدء الرجل، واضحة؟ قلنا أيضا يشترط، واضح نكتفي ذلك، يشترط أن يبدأ الرجل. لماذا يشترط أن يبدأ الرجل؟ لأنه لا تصل النوبة إلى المرأة، لأن ما تريد أن ترفع عن نفسها حد الزنا، والزنا لا تصل النوبة إليه دون البينة، والبينة لعان الرجل. خب يقول وبدء الرجل ويشترط تعيين المرأة، أن يقول هذه المرأة، ما يقول أحد زوجاتي زانية، أو قال بعد في مقام الشهادة يقول هكذا، اتفق في مقام الشهادة يقول أشهد بالله إنني من الصالح إني لمن الصالحين فيما قلته في أحد نسائي، لا، في هذه عن هذه المرأة. واضحة؟ هي واضحة مسألة. يشترط تعيين المرأة، يشترط تعيين المرأة، فلا يتحقق أصل القذف أصلا، لا يتحقق في العنوان الكلي أحد زوجاتي وإيش إحدى زوجاتي زانية، هذا ما تصار قذف. فضلا أنه في مقام اللعان يقول وأشهد بالله إني من الصالحين فيما قلت في إحدى نسائي، ما يصح. لا بد من تعيين المرأة، ولا بد من تعيين المرأة والنطق بالعربية مع القدرة على العربية. خب هاي أشرنا لها سابقا، مع عدم القدرة على العربية خب ما يجب التوكيل، مع عدم القدرة على العربية لا يجب التوكيل كما أشرنا فيما سبق، ويجوز الاقتصار على وجه، ويجوز الانتقال مباشرة إلى غير العربية، والنطق بالعربية مع القدرة، ويجوز غير العربية مع التعذر، مع تعذر العربية يعني، ولا يجب التوكيل. والبدأة بالشهادة، لا بد أن تبدأ الرجل بالشهادة ثم اللعن في الرجل، والمرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب. واضح هي طريقة دون تعبدية شرعا، بل أنا قلت أكثر، ما يصح يقول أقسموا أحلفوا، يقول لا والله، ما يقول والله إني لصادق، لا إني لمن الصادقين، هذا الفاظ لها تعبدية. غضب غضب الله عليها، يعني تدعو على نفسها أن الله يغضب عليها. خب وهي الآن مستحبات، يقول ويستحب جلوس الحاكم، الحاكم ما يوقف، الحاكم معزز جالس زين، أما هؤلاء عند التلفظ لا بد أن يقومان، فيستحب لحكم باب التواضع أنتم واقفين أنا أقف إياكم بعد، لا ما في تواضع زين، يجلس إياهم. قال ويستحب جلوس الحاكم زين مستدبر القبلة، يعني يفرض بأنه القبلة زين، هنا أنا جالس الحاكم زين، القبلة هنا أنا استدبر القبلة، مستدبر القبلة، ووقوف الرجل عن يمين الحاكم، أنا الحاكم أين يميني؟ هذا يميني زين، الرجل يقف على يمين الحاكم، والمرأة عن يسار الحاكم. ويستحب حضور من يستمع اللعان، ليس بشرط لسان طلاق لكي يشترط فيه حضور شاهد، لا يستحب، يستحب حضور وحضور من يستمع اللعان. ويستحب للحاكم أن يعض والواض قبل اللعن والغضب، يقول ترى أنتم تدعوا على نفسكم باللعن وبالغضب، ودعاء الإنسان على نفسه في هذه الحالة قد معي مستوجب، الله يستوجب الغضب على على على العاب، فهكذا. شيخ عندي سؤال، ما سالفة الأولية اللي فوق بالنسبة للملاعن، هي سالفة الدخول إحنا حصلت البينة ولم يدخل بها، ليش وضع عن الدخول شرط فيها؟ في وين حصلت البينة؟ أحن في الملاعن. يشتغل. ما حتى هو راح يعني وصل خبر من ثقة قلنا أمس، قلنا بأنه لا يصح للزوج أن يقذف زوجته إذا جاء خبر ثقة أو وش أو مو خبر ثقة أو شياع. لا خلنا نفس الدخول الحين، وش يعني؟ شرط تعبدي. الشارع قال بأنه إنما يصح اللعان إذا كان المرأة مدخول بها، إذا كان المرأة غير مدخول بها لا يصح لعانها. أحكام تعبدية دي، يعني ما هي حكمة، ما عندنا يعني علة في ذلك، عندنا الشارع دل على ذلك أن المرأة غير مدخول بها لا يصح لعانها، يترتب عليك حد القاذف. خب مسألة 1520، لو أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان، خب بعدما انتهى اللعان، انتهى اللعان تذكر وعظ الحاكم، تذكر متأخر وعظ الحاكم مثلا، تذكر وعظ الحاكم فقال بينه وبين نفسه الآن أنا كذبت، فقال إني لكاذب فيما شهدت زين وانا اصلا واش انه يشترط ادعاء المشاهده انا لا يصح اللعان مع ادعاء المشاهده يقول انا دعيت المشاهده دعيت ان زوجتي زنت بعد ذلك قال اني لكاذب زوجتي اصلا هي اصلا هي غير زانيه اصلا امراه عفيفه وانما قصدت بذلك الاضرار بها وما شكل ذلك فهل هذا التكذيب يرفع الاثار المترتبه على اللعان او لا ببركه اللعان انتفى عنه حد وش حد القذف فهل اذا كذب نفسه يبطل اللعان فيجب عليه حد القذف او لا واضح الان محل البحث يقول السيد الخوي هنا لا يحد القذف نقول القذف اثره قد زال بسبب اللعان فبمجرد تحقق اللعان سقط حد القذف فلو أكذب نفسه بعد ذلك لا أثر لهذا التكذيب ولا يثبت عليه حد القذف خب لأن لو كذب نفسه يعني هو قذف ولم يتكلم باللعان نقول لا في النتيجة أتى باللعان وهذا اللعان أوجب سقوط وسقوط حد القذف وبالتالي حتى لو أكذب نفسه بعد ذلك لا يحد للقذف تفهمين لأنه قد سقط حد القذف ولا دليل عندنا أنه بالتكذيب يرجع حد القذف لأنه حسب القاعدة الآن حد القذف سقط أو مساقط ساقط شككنا الآن بعدما أكذب نفسه شككنا هل يثبت حد القذف بعدما سقط أو لا نقول الأصل عدم وش عدم رجوعه الأصل الاستصحاب عدم الرجوع يقول فلا يحد للقذف يقول ولم يزل التحريم وش لم يزل يعني لا يزول التحريم لم يزل يعني لا يزول التحريم يعني التحريم الحاصل بين الزوج وزوجته وهو الحرمة المؤبدية لا يزول عن طريق وش عن طريق التكذيب فما زال التحريم باقيا بينهما واضح إذن هذا التكذيب لا أثر له يعني الآثار المترتبة على اللعان ثابتة هذه التكذيب بعد اللعان لا أثر له فكما أنه لو لم يكذب نفسه التحريم بين الزوج والزوجة الحرم المعبد ثابت كذلك أيضا إذا كذب نفسه يقول فلا يحد للقذف ولم يزل التحريم يعني ما زال التحريم ولا يزول ولو أكذب نفسه في أثنائه يعني في أثناء اللعان إلى الآن لم ينتهي اللعان إلى الآن لم ينتهي اللعان خب نقول التفت عندما قذفت ثبت عليك حد القذف متى يسقط حد القذف بانتهاء اللعان ففي أثناء اللعان أشهد بالله إنه بيقول أن لعنة الله عليه ما يقدر يقول هو زين ما يقدر يقول يلعن نفسه قال أنا كذاب أنا كاذب جيد ها نقول أنت كاذب قذفت زوجتك في النتيجة وهذا القذف لا يزول إلا بوش ولا يسقط إلا باللعان ولم يحصل لعان بعده فوش فيجب عليه زين حد القذف بخلاف تلك مسألة بعد انتهاء اللعان سقط حد القذف ولا موجب لرجوعه السقط لا يعود قلنا شيخنا ربما في يعني احتمل أنه في جملة في أثنائه انه حتى في يعني حال ان المراه لا يعني احنا قلنا في بيان المطلب زين قلنا بانه لعان الزوج بمثابه البينه ولعان الزوج هدفه اسقاط حد واضح بس اقصد انه عباره انه بحثنا يعني اذا كان يعني يصدق على حتى يتكلم لا اذا كان هذا توهم لو كان هاي توهم العباره بغض النظر هذا التوهم يعني ليس بصحيح مو صح لأنه كل لعان على حدة لعان الزوجة هدفه درء الحد عن نفسها ولعان الزوج هدفه درء الحد عن نفسه ولا علاقة بحديم الأخذ إذا تم لعان أحدهما ترتب أثره إذا تم لعان الزوج سير بينا فما في أثر خلاص ما انتهي يعني حتى لو كانت فاصلة بين اللعان ما في مشكلة ما في مسألة ثانية يشترط الموالاة كذا مسألة ثانية بين اللعانين أنا لا أكذب نفسه في لعنة هو قاعد يلاعن ما كمل لعانه كذب نفسه ما انتهى من لعانه فإذا أنت ما تمت من البينة ما أتيت ببينة كأنه بالتالي وش بالتالي في حد القذف أنت الآن لم تلاعن خب ولو أكذب في أثنائه زين يحد ولا تثبت أحكام اللعان ليش أنا ما كل لعان لأن أثار أحكام اللعان مترتبة على انتهاء اللعان وهو من أحكام اللعان حرمة المؤبدية. فبالنتيجة هو يحاك، لكن ما تفتح حرمة المؤبدية بينه وبين زوجته، أقل ما يجلدون لحق أنه يرجع إلى زوجته. مسألة 1521 ساعة كم أنا ما ساعة. خب في وقت المشاهدة كذا أو لا خشوف مشاهدة الكذا في الكذا الكحف المكيال في هذا هذا لازم نبدأ مشاهدة. وقلنا أمس بأنه حتى لو أنت شاهد ما لك حق أنك تشهد، لأنه قد تكون المشاهدة شبه من باب الزنا، كثر منه زنا، قد يكون شبه قد كلاهم. ولهذا الآن شخص لو رأك يعني رأى رجل امرأة هكذا في هذه العملية قبيحة زين، فلا يصح له أن يشهد، يعني يحتاج إلى كلش قران كيف تعلم بأنه هذه زانية أو ما شابه ذلك وكذا، يعني واحد يتأمل يتأنى. مسألة 521، إذا اعترف الرجل بعد اللعان بالولد بعد ما لعن، قلنا أثر اللعان نفي الولد فينتفي الولد باللعان، بعد ذلك أقر، إن أكذب نفسه وأقر قال أن الولد ولدي وهو من مائي، فما هو الأثر المترتب على الإقرار؟ قلنا فيما سبق في هذه المسائل بأن إقرار العقلاء على أنفسهم لازم نافذ، فنلزمه بإقراره، فالأشياء التي كلها ليست في صالحه نلزمه بها. فإذا أقر على نفسه أن هذا ولد يجب عليه النفقة مثلا، واضح؟ إذا أقر على أن هذا الولد ولده يجب عليه أن ينفق عليه، لكن الإقرار الذي يكون لصالحه لا أثر له، فلا يصح له أن يرث الولد لو مات الولد، واضح؟ لأنه هذا إقرار في لأجل النفس لمصلحة النفس، ليس إقرارا على النفس، واضح؟ كما أشرنا فيما سبق أنه نعم هذه الإلزام في حق المخالفين هنا، نعم هنا إقرار، يعني إقرار العقلاء على أنفسهم زين، مو في صالح أنفسهم، على أنفسهم نافذ. إذا اعترف الرجل أقر بعد اللعان بالولد ورثه الولد، الولد يرث من؟ يرث الوالد، ولا يرثه الأب، يعني لا يرث الأب الولد، ولا يرثه الأب، هي الأب مفعول به، يعني ولا يرث الأب الولد، لأن الأرث الأب للولد لصالح ما؟ لصالح الأب، يأخذ مبلغ حطه في كيسه بركة الأرث لو مات الولد، نقول لا أنت لا ترث ولدك. ولا يرث زين، ولا يرثه الأب، يعني ولا يرث الأب الولد. كذلك أيضا ولا من يتقرب به، يعني لو أقر أن بعد اللعان أن هذا الولد ولدي، كذلك الوالد لا يرث الولد، كذلك من يتقرب إلى الوالد لا يرث الولد، ولد الولد وهكذا من يتقرب إليه. جيد من جهة الولد، نعم لذن عشان مسائل الأفسر. خب لماذا لا يصح؟ لأن كل هؤلاء إنما يصح لهم أن يرثوا هذا الولد من جهة الوالد، وإذا كان الوالد لا يرث فمن يتقرب لهذا الوالد من جهة الولد لا يرث، لأن هذه الواسطة. نعم. وأيضا إشكال آخر أن هذا الإقرار يكون إقرارا في حق الغير، لو قبلنا إقرار الوالد وقلنا ببركة إقرار الوالد من يتقرب للوالد يرث الولد، يكون هذا إقرار في حق الغير، يا غير ورثة الولد صحيح مطالبة، هذا الولد له ورثة، صحيح الولد إذا مات له ورثة، جئنا للوالد، هذا الوالد نسألكم هل الوالد يرث الولد بإقراره؟ لا. ليش؟ لأنه إقراره في حق ما؟ في حق الغير، وهم ورثة الولد. كذلك أيضا هذا الوالد بإقراره لا يصير هذا الإقرار من يتقرب إلى الوالد زين وارثا للولد. ليش؟ لأنه إقرار في حق ورثة الولد، واضح له السبورة، واضح مسألة. خب ولا زين ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به، يعني يتقرب يعني من يتقرب إلى الولد بالآب. ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعة، هاي مسألة جديدة الآن. بعدما لعنت المرأة ودرأت عن نفسها حدوى حد الزنا، أقرت واعترفت، رحمك الله، واعترفت المرأة بأنها زانية. سيأتينا إن شاء الله في باب الإقرار أنه إقرار إذا أقر الشخص على نفسه بالزنا يثبت عليه حد الزنا، لكن هذا الإقرار لابد أربع إقرارات. لا لا ما ما ما علاقة بالزنا، أربع إقرارات أهم شيء، لأن كل إقرار بمثابة شاهد، أربعة شهود لا في الزنا. فإذا جاء الرجل مثلا بأربعة شهود ثبت حق وش حق الزنا على المرأة. الآن إذا أقرت الزنا، أقرت المرأة بالزنا، تقر بأربعة إقرارات، تقول المرأة هي زانية هي زانية هي زانية هي زانية, هي زانية. زين، أربع مرات. خب إذا أقرت على نفسها ثبت عليها مفروض حد الزنا، المفروض أنها لاعنت، فصرت ناقض هنا. بلحاظ أنها لاعنت لا يثبت حد الزنا، بلحاظ أنها أقرت أربع مرات يثبت حد الزنا، فماذا نفعل؟ فهل يثبت حد الزنا أو لا يثبت حد الزنا؟ فنراعي ماذا؟ نراعي اللعان أو نراعي الإقرار؟ يقول ففي الحد تردد. ليش تردد؟ لأنه لا، نحن نترددين هل نلحظ جهة اللعان، بالتالي ماكو حد. هل نلحظ جهة الإقرار، أربع إقرارات، فهناك حد. فما هو المرجح حينئذ؟ قال ففي الحد تردد، والأظهر العدم. خب لماذا الأظهر العدم؟ نقول نقدم الأسبق هنا. عندما انتهى الزوج من اللعان ثبت، عندما انتهى الزوج من اللعان ثبت عليها حد الزنا، عندما انتهى الزوج من اللعان ثبت عليها حد الزنا، فبعدما لعنت سقط حد الزنا، سقط حد الزنا. عندما أقرت أربع إقرارات نشك هل يرجع حد الزنا ولا يرجع حد الزنا؟ عند الشك ماذا نفعل؟ نستصحب سقوط حد الزنا، لأن كنا نعلم بسقوط حد الزنا ببركة لعان المرأة. فهل إقرارها أربع مرات يرجع ويحيي حد الزنا بعدما مات؟ واضح، بعدما سقط يعود، نقول سقط لا لا يعود، هذا الذي نقول سقط لا يعود. نعم، إذا بين خلص الشبهة وتزرع عنها الشبهة. يقول ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعان، شو أربعان؟ شو يعني أربعان؟ يعني اعترفت أربعان، يعني أربعان متعلق باعترفت، يعني أقرت أربع إقرارات. ليش قال أربعان؟ عشان تتصور المسألة، لأنه أربع إقرارات، لو أقرت ثلاثة ما له معنى، ما له اعتبار. أربع عشان تصير مشكلة في المسألة. لو قالت اعترفت ثلاث مرات، واحد راح المحاكم المرأة أقرت على نفسها ثلاث مرات، لا أثر لإقرارها على نفسها. إذا أقرت ثلاث مرات صار لها أثر. ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه، هذه مطلب دلت عليها الرواية والنص الخاص. ساعة كم؟ آخر مسألة. زين، في وقت له؟ نعم. هذه آخر مسألة دلت عليها النص، نص خاص، أنه المرأة الزوج متزوج بامرأة فطلقها، فكانت هذه المطلقة، هذه مطلقة، فادعت المرأة المطلقة أن هذا الحمل الذي فيها من زوجها. واضح؟ إذا عندنا مرأة مطلقة وكانت حاملا، فادعت أن الحمل من زوجها. الزوج قال ما ضر الحمل ليس بي، أصلا لم أدخل بهذه المرأة، فأنكر الدخول. إذا التفت هنا الآن تداعي، إذا صدقنا الزوج ما دخل، مقتضى أنه يكون الولد واش ليس له، ونكذب المرأة لأن الحملة ليس هو من الزوج. إن صدقنا الزوجة نكذب من؟ نكذب الزوج، لأن الزوج تقول الحمل منه وهو دخل بي. فهنا ما هو الحكم المترتب على ذلك؟ ماذا نفعل في مثل هذه القضية؟ نقول هنا نص خاص، حكم تعبدي، دل النص الخاص على أن المرأة إذا أتت بشاهدين وأقامت بينة على أنها قد أرخت الستر بينها وبين زوجها، يعني كلاهما كانا في ستر واحد في مكان واحد تحت مثلا فراش واحد. واضح إرخاء الستر كناية عن كونهما تحت فراش واحد. مصورين واضح إرخاء الستر يعني كأنه الزوج وزوجته ينامون يرخون الستر، هذا الستر الذي يسترهما. فإذا قامت بين على ذلك أنه حصل إرخاء الستر، قال دل الدليل على أنه يثبت اللعان. فمن هذا فهذا من موارد ثبوت اللعان، فإذا أنكر الدخول هذا من موارد ثبوت اللعان. نعم نعم سبب ثالث أو ملحق بنفي الولد مثلا. قال ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه من الزوج فأنكر الدخول، فأقامت المرأة بينة بإرخاء الستر فالأقرب ثبوت اللعان، لكن لما كان هذا الحكم تعبدي قال والله العالم بحقائق الأحكام. مسألة تعبدي يعني يكون ظهر الحق بالنفي الواجب في مسألة سابقة جاءت أنه إذا أقامت بين على إرخاء الستر فيكون صور قولة في مسألة ما هي إرخاء الستر؟ عدم الدخول. إرخاء الست مرات أنا ما أتذكر. في مسألة عدم الدخول إذا هو أنكر الدخول وهي قالت الدخول، فإذا أقامت بين على إرخاء الست فالقول قولة في الإدعاء. نعم. هذه من نفس الروايات جاية المسألة. نعم. صلى الله شاهدين خادمتين خادمتين مثلا في البيت أو خادم خادمين في البيت مثلا أو الزوج أقر على نفسه مو بينة، هذا من باب الموضوعية، أقر الزوج على أن هناك إرخاء سترين كفى ذلك لأن الإقرار بمثابة البينة. كتاب العتق، كتاب العتق قلنا لا نأخذه، نأخذ كتاب أيمان والنذور إن شاء الله. بل قلنا لا والله على عالم بحقائق أحكام. احنا متعبدين ما نريد شارع حكم شرعي.